أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى أرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الآيات. كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض، وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة. وكانت الفرس مشركين يعبدون النار، وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل، وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس، فكان المسلمون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس، وكان المشركون اشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهور الفرس على الروم. فظهر الفرس على الروم وغلبوهم غلبا لم يحط بملكهم بل أدنى أرضهم، ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون. أخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين، 9 أو 8 ونحو ذلك، مما لا يزيد على 10 ولا ينقص عن 3، وأن غلبة الفرس الروم ثم غلبة الروم الفرس كل ذلك من شيئته وقدره. ولهذا قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب، إنما هي لابد أن يقترن بها القضاء والقدر. ويومئذ، أي يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم، يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، أي يفرحون بانتصار مع الفرس وإن كان الجميع كفارا، ولكن بعض الشر أهون من بعض. ويحزن يومئذ المشركون، وهو العزيز الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. الرحيم بعباده المؤمنين، حيث قيض لهم من أسباب التي تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل في الحساب. وعد الله لا يخلف الله وعده، فتيقنوا ذلك واجزموا به، واعلموا أنه لا بد من وقوعه. فلما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعد صدق بها المسلمون، فكفر بها المشركون حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين على مدة سنين عينوها. فلما جاء الأجل الذي ضربه الله انتصر الروم على الفرس وأجلوهم عن البلاد التي أخذوها منهم وتحقق وعد الله. وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان من أخبرهم الله بها من المسلمين والمشركين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ما وعد الله به حق، فلذلك يوجد فريق منهم يكذبون بوعده ويكذبون آياته. وهؤلاء الذين لا يعلمون أي لا يعلمون بواطن أشياء وعواقبها، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فينظرون إلى أسباب ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم إن عقدت أسباب وجوده، ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من أسباب مقتضية لوجوده شيئا. فهم واقفون مع أسباب غير ناظر إلى مسببها المتصرف فيها، وهم عن الآخرة هم غافلون. قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإرادتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة. فلا الجنة تشتاق إليها، ولا النار تخافها تخشاها، ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجها. وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة. ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب. وأظهر من عجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا وأعجبوا بعقولهم ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم الله عليه، فنظروا إليهم بعين احتقار وازدراء. وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدهم غفلة عن آخرتهم، وأقلهم معرفة بالعواقب. قد رأهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون، وفي ضلالهم يعمهون، وفي باطلهم يترددون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ولو نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من أفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها وما حرموا من العقل العالي، لعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده، وإن هو إلا توفيقه أو خذلانه. ولخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصل إليه ويحل بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة، ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. ثم يقول سبحانه: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الآيات: لم يتفكر هؤلاء المكذبين رسل الله ولقائه في أنفسهم، فإن في أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد ذلك، وأن الذي نقلهم أطوارا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمي قد نفخ فيه الروح، إلى طفل شاب، إلى شيخ، إلى هرم غير لائق أن يتركهم سدى مهملين لا ينهون ولا يؤمرون ولا يثابون ولا يعاقبون. ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، أي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأجل مسمى أي مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا وتقوم القيامة وتبدأ أرض غير أرض والسماوات. إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، فلذلك لم يستعدوا للقائه ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به. وهذا الكفر عن غير دليل، بل أدلة قاطعة أدلت على البعث والجزاء. ولهذا نبههم على السير في الأرض والنظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن هم أشد من هؤلاء قوة وأكثر آثارا في الأرض، ومن بناء قصور ومصانع، ومن غرس أشجار، ومن زرع وإجراء أنهار. فلم تغن عنهم قوتهم ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا رسلهم الذين جاءوهم بالبينات الدالات على الحق وصحة ما جاءوهم به، فإنهم حين ينظرون في آثار أولئك لم يجدوا إلا أمما بائدة وخلقا مهلكين ومنازل بعدهم موحشة وذم من الخلق عليهم متتابع. وهذا جزاء معجل توطئة للجزاء الأخروي ومبتدأ له، وكل هذه الأمم مهلكة لم يظلمهم الله بذلك الإهلاك، وإنما ظلموا أنفسهم وتسببوا في هلاكها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أي المسيئين السوء أي الحالة السيئة الشنيعة، وصار ذلك داعيا لهم إلى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فهذا عقوبة إساءتهم وذنوبهم. ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكون سببا لأعظم العقوبات وأعضل المثلات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.